الحمد لله رب العالمين وبعد الاحتفال وعود الاستحاق العزيز وعلى سلكي في حما قتل اخ اخاه فعجز عن قتله فبعث الله له العراه وصل زكريا عليه السلام حينما دخلت عليه الملائكه وهو خاطب يصلي في المحراب وصل علي بن عذراء حينما دخل عليها زكريا وقال لها ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وصل المتحدث في المهد السيد عيسى عليه السلام حينما خفض من على صدر امه فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وصل العزيز حينما دخل على امراه العزيز وعرف يا سيدها غدا الكتاب وصل امراه العزيز حينما راودت يوسف عن نفسه وغلقت الابواب وصل ايوب حينما ابلي في الم في مقاصده فاقعده فكاد التشخيص ارفق برجلك هذا مغتسل كاذب وشيطان وصل داود عليه السلام حينما استغفر ربه وخر راكعا وانام وصل حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم العذاب ايها الاخوه المؤمنون في كل بقاع الارض احييكم بتحيات الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعدني ان اسعد بحضراتكم عادل فؤاد ابو العزيز من اسره الازعيج للسنوات القضائيه في هذه الليله التي تقام تكريما للبحر الكبير وصدق الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ويقول ربي عز وجل ان من الذنوب ذنوب لا يكفرها صلاه ولا صوم وانما يكفرها السعي على لقمه العيش ايها الاخوه المؤمنون ويسعدنا ان يكون معنا في هذه الليله علم من اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والرفيق المعالي مركز الدنيا الامن بمحافظه الشرقيه مع فضيله القارئ الدكتور محمود محمد صابر نسال الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Yeah. Thank you. وَلَئِنْ يَسْأَلْتَهُمْ يا مولانا. Thank you. الله Oh, yeah. Oh, قبل النبي. Yeah. وَمَا لِكَ مَعَ عَزَّ كَرِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر. لا أبدأ لهم بحجر هذا وهي من تراك وحتى بجوابه فقال صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون فقال كل الكتب تؤذون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولو تعاقب المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي بكر الصديق هذا الخاتم واكتب عليه لا اله الا الله. فكتب عليه ابي بكر لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر حبيب رسول الله. ثم عاد الى المصطفى صلى الله عليه وسلم في غضب الحديث وقال يا ابا بكر كنت لم تكتب لا اله الا الله لما كتبت محمد رسول الله. فقال يا رسول الله لما اردت الا افرق بينك وبين ربك لم يرد في ربي ان يفرق بيني وبينك يا رسول الله. فقال حقا قلت ان كنتم تعبدون الله فاتبعوني يحمدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله ما طلع الشمس ولا غرب الا احبك يا رسول الله مقرونا بين عبادك وما شردت بين قومك وحبته الا وامر حبيبي قله الادب وما شعرت الناس من ظما ومن عطش الا وجدت خيالا عندك تبتهجني. فوالله ان كنت يا الاتيان اتيتك سعيا على وجهي او عشيا على راسي. يا فتى ادعمك في الحي طربا فيا رحمة من قلبي احضرت مالي ولا مالك ان يلحق من سبيلي لبشري